La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. صدق سيدنا رسول الله. أحباب سيدنا محمد، اعتاد المسلمون على الأقل في مجتمعنا، اعتدنا أننا في رمضان نكون حريصين على أداء زكاة أموالنا. من الناحية الشرعية لا يوجد هناك أي رابط، يعني الشرع لم يشترط علينا أن نؤدي زكاة أموالنا في رمضان، ولكن أجدادنا رأوا أن شهر رمضان بما فيه من خير وبركة ومضاعفة للأجر والثواب فرصة، إذن قرروا أن يؤدوا زكاة أموالهم في هذا الشهر المبارك طلبا لمضاعفة الأجر والثواب، وهذا شيء لا بأس به. ولكن أيها الأحباب، الآن في هذه السنة بالذات نحن عندنا قضية ينبغي أن نطرحها وأن نتحدث عنها على المنابر. ها أنتم ذا ترون الشتاء يطرق أبوابنا، والطقس البارد يغزو بيوتنا، والمازوت تأخر في الوصول إلى الناس، لذلك تجد عائلات يعني لا تستعمل إلا الإحرامات، تضع الإحرامات على نفسها وتجلس هكذا بانتظار وصول حصتهم من المازوت. لا يوجد حل، والله يوجد كثير من الحلول بإذن الله. من الناحية الشرعية، ما رأيكم أيها الأحباب أنه بدل من أن تؤخروا زكاة أموالكم أن تؤخروها إلى شهر رمضان، أي بعد 3 أشهر، لماذا لا ندفعها الآن؟ من وجبت في ماله الزكاة أقول له اليوم لا تؤجلها إلى رمضان. في رمضان يكون الشتاء قد مضى والناس يعني بردوا بما فيه الكفاية. إذا كنت تروم المزيد من الأجر والثواب من الله عز وجل، أدي زكاة مالك في هذه الأيام، في أيام الشتاء. أعن الناس على شراء وقود لتدفئة بيوتهم. بحسب ما سمعت 200 لتر مازوت حصة كل عائلة، ربما يكون ثمنها، لست متأكدا تماما، ربما 40,000 سورية. تعالوا يساعدوا بعضنا بعضا. أنا الخطاب الآن إلى من وجبت الزكاة في أمواله، يعني يمتلك النصاب، والنصاب كما تعلمون أحباب سيدنا رسول الله، النصاب في الأموال هو 85 جرام ذهب. من كان عنده أقل من هذا النصاب لا تجب الزكاة في أمواله. 85 جرام ذهب. أيها الأحباب، شرعنا دائما نقول إن شريعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى تصلح لكل زمان ولكل مكان، وفي شريعتنا هناك حلول للكثير الكثير من مشاكلنا. علينا فقط أن يتحرك الدافع الإيماني في قلوبنا، أن يتحرك الضمير الإيماني في قلوبنا، أن نتحرك. الخطاب اليوم أيها الأحباب إلى من وجبت الزكاة في ماله، أقول لكم لا تنتظروا شهر رمضان، لا تنتظروا ثلاثة أشهر. الله سبحانه وتعالى يقول لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. كيف تكون المسارعة؟ هذا معنى من معاني المسارعة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا جميعا عنده. كلنا يدعو فنقول اللهم إنا نسألك الجنة. والآن أيضا في هذه اللحظة المباركة، في هذه الساعة المباركة الشريفة، ساعة الجمعة، نقول اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب العالمين قولوا آمين. إذن قضية المعزود وتأخر وصول الحصص لها حلول كثيرة بإذن الله يا أخوان. لو أردنا كل واحد منكم يمكن أن يتحدث معي ساعة كاملة عن مشكلة المعزود، ولكن هذا لا يحل المشكلة. الكلام لا يفيد، ما يفيد هو أن نجد حلول عملية. هل تجب الزكاة في مالك؟ نعم تجب الزكاة. إذن تنتظر إلى رمضان؟ نعم أنتظر إلى رمضان. أقول لك لا تنتظر. ونصيحة أخرى أقدمها لكم اليوم، ابدأوا بالأقارب، ابدأوا بأقاربكم. أبو جهل يقول الأقارب كالعقارب. هذا كلام أبو جهل، نحن لسنا تلاميذ لأبي جهل. في لغة أبي جهل الأقارب، ما هكذا يقول أبو جهل؟ أبو جهل يقول الأقارب عقارب، ولكن هذا نحن أتباع سيدنا محمد، نحن أتباع محمد صلى الله على محمد. اللهم شفع فينا حبيبك محمدا، احشرنا في صحبته وتحت لوائه، أوردنا على حوضه، اسقنا من كوثره بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ابدأوا بأقاربكم، بإذن الله يكون هناك حل. أعرف رجلاً، رجل أعمال عنده شركة صغيرة، ربما عنده 10 أشخاص، لا ينتظر رمضان منذ شهر. أعرف تماماً، قال لي أحد عماله ويعني سمعت أذني أيها الأحباب، سمعت أذني ورأت عيني. أحياناً ما هو الفرق بين الكذب والصدق؟ 4 أصابع هي المسافة بين العين والسمع، 4 أصابع بين العين والأذن، 4 أصابع، هذا هو الفرق بين الكذب والصدق. أنه تقول سمعت كذا، ولكن أن تكون قد رأيت فهذا هو الصدق. الفرق بين الصدق والكذب 4 أصابع فقط أيها الأحباب. جربوا، ضعوا إذنكم هكذا، تجدون أن المسافة بين العين والأذن 4 أصابع فقط. هذا الرجل بكل بساطة وزع على كل شغيل عنده فخذ كامل، فخذ خروف كامل، هيك هدية لوجه الله سبحانه وتعالى، فخذ كامل. كم ثمن الفخذ في هذه الأيام؟ هذا الرجل والله أعلم، أنا اعتقادي أنه واثق فيما عند الله سبحانه وتعالى، عنده يقين بما هو موجود عند الله جل جلاله. في ناس يتبرعون، ربما يتبرع بدجاجة، بدجاجتين، كيلو لحم، أما يتبرع بفخذ كامل لكل عامل عنده. في الأسبوع الذي مضى رأيت بعيني أيضا ولم أسمع فقط بأذني، وزع من هلأ من الآن، لم ينتظر رمضان، وزع عليهم السلة الغذائية. وأي سلة؟ ما برغول، مو عدس ولا حمص، السلة رأيتها بعيني فيها سمنة، سمنة، وفيها شاي، وفيها أشياء غالية الثمن لا تستطيع أن تشتريها بسهولة. بالله عليكم أيها الأحباب، في هذه الساعة ونحن نجلس في بيت الله سبحانه وتعالى، برأيكم هذا الرجل يعني يستحق أن ندعو له أن يبارك الله له في عياله وفي رزقه وفي أهله وأولاده وعافيته؟ هل يستحق هذا الرجل أن ندعو له من في قلوبنا؟ واثق بما عند الله، واثق بأن هذا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نحن بدنا رجال أعمال في بلادنا أن يكونوا بهذه الطريقة، هذا ما نريده، لكي يدعو لهم الناس الفقراء الذين ليس بينهم وبين الله حجاب، دعوتهم ليس بينها وبين الله حجاب، عندما يدعون الإنسان فرج كربتهم في وقت الشتاء. لذلك يا أخوان الحلول موجودة، أبشروا أيها الناس، الحلول موجودة، ولكن علينا أن نتحرك قليلا. الله سبحانه وتعالى يقول لنا وسارعوا، يجب أن نسارع وأن نتحرك وأن نأتي إلى الفرصة فنتلقفها ولا نضيعها. لا تنتظروا قدوم شهر رمضان لعلنا أحدنا لا يعيش إلى رمضان. كم واحد فينا يستطيع أن يقول أنه يضمن لنفسه أنه سوف يعيش إلى رمضان المقبل؟ ولا واحد. لذلك لا تؤجلوا، لا تؤجلوا أيها الأحباب. والزكاة فريضة افترضها الله علينا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لا تنتظروا ولا تؤجلوا. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر.